ما أنزلنا عليك

ieri come ricorda forse come insegno poi stare lì la prima ma la è una giovane سلام ما ولي فيها مآرب أخرى

واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى ويسر لي أمري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري قال رب اشرح لي صدري ويسر واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري هارون أخي اشدد به أزري عليك يا مولانا. ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله تمشي أختك قال لا تخافا لقد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى ونسأل الله ألا يريكم جميعا مكروها في عزيز الإسلام.